السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، كيف حالكم؟ بسم الله. السلام عليكم. هل الصوت واضح حتى نبدأ الدرس الأول في شرح قراءة وشرح مختصر صحيح البخاري؟ هل الصوت واضح أيها الأحبة؟ إذا الصوت واضح حتى نبدأ الدرس. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا يا أحبة. الصوت واضح؟ طبعا بداية أهنئ كل إخواني المسلمين في كل مكان بقدوم شهر رمضان الفضيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر الفضيل نقطة تحول وتغيير في حياتنا للأفضل بإذن الله، وأن يجعلنا فيهم المقبولين. ليس الشاهد في هذا الشهر أن يقول اللهم بلغنا رمضان، بل نكمل الدعاء اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من المقبولين، أن نكون من المقبولين. هذا هو الشاهد، هذا هو المغزى، هذا هو الهدف، أن نكون فيه من المقبولين. أيها الأحبة، كما وعدناكم سنبدأ من يعني هذا أول يوم في رمضان، نبدأ بإذن الله تعالى في قراءة كتاب مختصر البخاري. مختصر صحيح البخاري أنا نزلت لكم الآن نسخة موجودة، نسخة PDF، نسخة PDF موجودة على قناتي في اليوتيوب، نزلتها في بند المنتدى، وأيضا نزلتها في تويتر لأن حسابي تويتر. آخر تغريدة فيها رابط تحميل نسخة من مختصر صحيح البخاري، وأيضا في الفيسبوك نزلت نسخة الآن آخر منشور PDF، نسخة PDF لمختصر صحيح البخاري، والرابط حولكم على قناتي في التليجرام، نزلوا منها الكتاب إن شاء الله بنسخة PDF. فلان يا أحبة، اليوم إحنا أول يوم، غدا بإذن الله تعالى تبدأون يكون معكم نسخ من هذا الكتاب، ممكن اللي يقدر يطبع الأوراق وهو الأفضل، واللي ما يطبع على الأقل ممكن يتابع بالتليفون بالجوال، بس قد يكون صعب عليه يتابع مباشر، وأيضا في نفس الوقت يتابع PDF يعني ويتابع فيديو. بالتالي الأفضل أن تطبع الأوراق. أنا نزلت PDF بحيث تكون نسخة جاهزة، تأخذ هذا الملف PDF توديه عند أي مطبعة، أو إذا عندك طابعة تطبعها كما هي حجم A4 تطبعها كما هي، ثم تجعل الأوراق في ملزمة مثل هذه. شوفوا هذه الملزمة مختصر صحيح البخاري للحافظ أبي محمد عبد الله بن أبي الجمرة الأندلسي. زين، نسخة هذه ملزمة تقريبا فقط 75 صفحة، ما هي طويلة يعني. فبالتالي تطبعون الأوراق في ملزمة وتتابعون معي في الملزمة، فيكون ممتاز جدا بهذه الطريقة. ودائما طالب العلم يعني يحرص على النسخة الورقية من الكتاب. هذا مو كتاب ثقافة وفكر ورواية، هذا كتاب علم، وإن شاء الله جميعا نستفيد من هذا الكتاب كثيرا. وكثيرا ما سمعنا عن صحيح البخاري، صحيح البخاري أنا هي فرصة أنك تطلع هذا الكتاب وتقرأ جزء من هذا الكتاب. الكتاب صحيح البخاري والحبة، نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحبة، هناك يعني كتاب صحيح البخاري من أهم كتب أهل السنة، وهو كتاب صحيح كله، الحديث المسندة في هذا الكتاب. وهذا الكتاب يعني وضعه وألفه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهذا الكتاب يعني وضع الله تعالى له القبول في الأرض، وراجعه في عهده وعصره كبار الأئمة وعلماء أهل السنة راجعوه، وهو بعد هذه المراجعات يعني دقق فيه وعدل وهذبه حتى خرج لهذا الكتاب بهذه الصورة. وهذا هو كتاب صحيح البخاري، وله نسخ كثيرة. في نسخ هي الكتاب النسخة المضغوطة اللي هي عبارة عن حروف صغيرة والأوراق شوية رقيقة، هي نسخة واحدة من صحيح البخاري كتاب واحد. أما الكتاب اللي هي يعني نسخ اللي هي تكون الحروف فيها كبيرة وصفحات واسعة، كتابة واسعة، بعد في 8 مجلدات عندي، الحمد لله عندي 5 نسخ من هذا الكتاب لعنايتي بهذا الكتاب. عندي 5 نسخ من هذا الكتاب. بسم الله. ابن حبة ما في مانع أثناء الدرس أي واحد يجيب شاي ولا كوفي ولا كباب، ما في مانع، فاتح لكم يعني زين، لا بأس. لكن يا جماعة اعتبروا هذا ليست محاضرة دينية، ليست محاضرة توعوية، هذا مجلس علمي يا أحبة. طيب، وكان الإمام مالك يتأهب للتحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يروي حديثا اغتسل. تخيلوا يا جماعة من تعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ويتطيب ويجلس للتحديث ورواية كتابه الموطأ، من تعظيمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني هذا هو الأدب، التأدب في روايتي في مجالس العلم. فإحنا نحن يا أحبة مو فقط في مجلس عابر وكلام، لا، نحن الآن في مجلس علم، وهذا البث المباشر قد يختلف عن كل البثوث المباشرة اللي أنا يعني سبقت طلعت فيها أو حتى غيري من الدعاء. هذا مجلس علم، وبالتالي بإذن الله من يواظب معنا من أول درس إلى آخر درس سيرى فرقا كبيرا في فهمه وفي وعيه وفي معرفته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعطيكم هذا الضمان أن هذه المجالس اللي بنكون فيها مع صحيح البخاري تتغير عندك مفاهيم كثيرة، وبتقرأ كتاب حقيقي. هذا الكتاب حقيقي، كتاب يجمع لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما أتمناه وأمله إظهار الاهتمام والحرص على هذا الدرس. اعتبر هذا الدرس عندك يومين واجب تلتزم به. أنا والله يا جماعة مع كثرة مشاغلي أعتبر هذا الدرس عندي هذا الوقت مقدس، خلاص هذا وقت معكم حتى نعطي شيئا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الحركة التي كانت أريد بها تشويه السنة تكون ذا نفع، بحيث نحن نعظم السنة. الشاهد أن صحيح البخاري اعتنى به العلماء عناية كبيرة، فنجد من هذا الكتاب من هو من شرحه، العلماء من شرح هذا الكتاب، ومنهم من اختصره، ومنهم من استخرجه وصار مستخرجات على البخاري، ومنهم من سوى مستدركات على البخاري. كل هذا منهم من ألف عن رجال البخاري، كل هذا ما يتعلق لأهمية هذا الكتاب. وصراحة أنا أشوفها يعني خسارة وغبن أن الإنسان يخرج من الدنيا وما قرأ أعظم كتاب عند المسلمين. يعني ترى حسافة، والله حسافة. أنا للأسف أشوف بعض الناس، بعض المسلمين المثقفين، الناس اللي يتكلمون ما قرأ البخاري، يعتبر عيب، عيب أنك هذا الكتاب ما تقرأه حتى لو مرة واحدة في حياتك. زين، وأنا اليوم نقدم لكم مختصر البخاري. زين، مختصر البخاري حتى يعني يكون هذا مفتاح، هذا أول مفتاح وأول خطوة على الطريق أنك تقرأ البخاري لاحقا كاملا. طيب، ونحن بإذن الله سنبدأ في مختصر البخاري. فقد أقول أن هذا الكتاب من أهميته العلماء اهتموا به، ومنهم من اختصره. الذي اختصروا الكتب البخاري كثير، منهم الزبيدي اختصره، ومنهم ابن أبي جمرة الأندلسي وهو يعني الكتاب الذي سنقرأه. طيب، ومنهم الشيخ الألباني من المعاصرين، ومنهم الشيخ سعد الشثري من المعاصرين أيضا، ممن اختصر صحيح البخاري. بسم الله. أعيد العرض، يعني مسموح لك تشرب ماي، كوفي، شاي، قهوة، كباب، بس ركز معي عاد، ها؟ لا تروح يمين يسار، لا تتوسع أكثر، يعني مجرد خفايف، لأن الوجبة اللي نعطيكم إياها بإذن الله وجبة علمية، واللي يأخذ وجبة علمية لن يحتاج بإذن الله إلى الضرب، لأنه بيشغلك يعني. الآن شربنا الكوفي وضبطنا المزاج، زين، والآن نبدأ. جاهزين؟ اي والله، يقول الاخوه ان يا جماعه انا والله راعت قدر المستطاع الوقت، اللي يتكلم عن وقت قال في الجزائر الان سنبدا التراويح بعد قليل. انا قدر المستطاع راعت الوقت، يعني احنا في البحرين نخلص التراويح تقريبا الساعه 9:30 تقريبا نخلص، ف او 9:15 نخلص، فانا انتظرت بعدها بساعة وربع، 10:30، اليوم اخرت بعد، اليوم الساعه 11:15 بدات، يعني تقريبا قبل انتهاء مكة. الآن مكة توهم انتهوا يعني، فأنا أخرتها. لكن تأخير عن ذلك أكثر يعني نحاول نسوي، إحنا قلت يعني يكون وسط يعني، فمن يدرك من أهلنا في المغرب الإسلامي يلحق، ولا ما يدرك ممكن يرجع للتسجيل. لكن إن شاء الله الأغلب بعد يعني في هذا التوقيت الأغلب من الدول العربية يكون وقتهم أعتقد وقت مناسب يعني. أحب الآن إذا بدأنا في الكتاب نخفف الأسئلة طيب، ونخفف الهرجة والكلام، ونركز على الدرس. زين، اليوم هو أول يوم، يوم افتتاحي تمهيد ومقدم لهذا الدرس. ومن الغد بإذن الله كل واحد يطبع نسخة من مختصر البخاري، بتصير لكم ملزمة خفيفة 75 ورقة، كل واحد يطبع الورقة على شكل أوراق يجعلها ملزمة ويخليها أمامه. طيب، أنا طريقتي في الدروس تتسوون توفرون الكتاب، ما في كتاب، نزلت لكم نسخة PDF على حساباتي اليوتيوب، على حسابي في التويتر، على حسابي في الفيسبوك، على حسابي في التليجرام. اليوم تأخذ حبيبي، تأخذ تطلع على حسابي، تنزل عندك الكتاب، وتروح بكرة إن شاء الله على المطبعة المكتبة إنك طابع في البيت اطبعها، وخلع شكل ملزم بهالطريقة. ومع الكتاب ضروري تجيب شغلتين، ما هو؟ القلم، وقلم الحبر، وقلم الفسفوري، شيئين. ويا حبذا القلم ما يكون أسود، يكون يا يعني أزرق أحمر أخضر، المهم يكون ما أسود، لأن الأسود سيكون هو نص الكتاب، الكتاب عندنا بيكون أسود، فنبغي لون مغاير حتى نعلق عليه. ماذا نفعل بهذين القلمين يا جماعة؟ الآن أنا أعطيكم المنهج الصحيح للقراءة، وخاصة قراءة كتب العلم، وهذا بالممارسة بتشوفون أثر هذا الأمر. أنزل. احنا الآن قاعد نشتغل خطوات صحيحة، وأنا مهم جدا أن هذا المقطع تسمعونه وتعملون فيه حتى تستفيدون من الأيام القادمة. فلا بد من قلم حبر ورقم يسمونه قلم فسفوري. بابا روحي، روح داخل، تعالي يضحك علي بعدين بابا عندي تسجيل بابا، بعدين يقول انا مشعل يحسبني، ما يعرف، وما يعرف انت مشاعل، قلنا يلا عندي تسجيل. طيب بابا عندي تصوير، عندي تصوير، انا تروني هنا. يلا السلام عليكم. انزل، ويحب اللي يتابع الدرس يروح في غرفه ويغلق الباب، لان اذا نفس حالتي جايين الأطفال ما بنخلص يا جماعة، إحنا ودنا نخلص. من ميزة كتاب شو المختصرات كثيرة، من ميزة مختصر ابن أبي جمرة أنه مختصر جيد، تقريبا 300 حديث، أقل من 300 حديث قليل يعني، فجميل جدا. إحنا لو بدنا في رمضان يومين 10 حديث 12 حديث بنخلص الكتاب خلال شهر رمضان المبارك، وأنا نيتي نخلص قبل رمضان إن شاء الله، قبل نهاية رمضان. فهذا الشيء الجيد في الكتاب أنه مختصر فعلا 300 حديث، الزبيدي أكثر بكثير يعني، وكذلك غيره. والأمر الثاني أنه متقدم يعني، ابن أبي جمرة من علماء القرن السابع الهجري، زين، وفاته تقريبا 695 تقريبا هجرية، فهو من المتقدمين يعني. والأمر الثالث أنه هو يا أخي من علماء الأندلس. أنا صراحة كل ما أسمع واحد من أندلس يشتاق قلبي يعني، فهو من علماء الأندلس، يعني ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، يا الله شوف اسمه بعد، وتوفي في الديار المصرية، قبره الآن موجود في مصر. فالشاهد يا أحبة مختصر ابن أبي جمرة تطبعونه إن شاء الله على شكل ملزمة، تأتون بقلمين، واحد فسفوري يكون أصفر برتقالي أي لون مو مشكلة، والقلم الآخر يكون حبر بلون مختلف غير الأسود، أزرق أخضر أحمر للتعليق. ماذا نفعل بهذا؟ أنا أثناء الشرح أحيانا طريقتي الآن كيف تكون أثناء في الشرح، أنا نقرأ الحديث، عقب ما نخلص قراءة الحديث، إذا كان الحديث قصير نخلصه كامل، إذا كان حديث طويل أثناء قراءة الحديث نظل الكلمات الغريبة، الكلمات اللي ما نعرف معناها يسمونها الكلمات الغريبة، طيب فنظللها بهذا القلم، ثم بعد ذلك يعني مثلا كالكوز مجخية. اسمعنا الكوز ما معنى مجخية؟ فاحنا ننظر للكلمة بهذا القلم الفسفوري وبعدين نوضح معناه بهذا القلم. فعندنا معاني كلمات، توضيح معاني كلمات، واحيانا عندنا فوائد نعرضها. وبالتالي انت لما تطبع الاوراق حاول تطبع الورق وجه واحد وليس وجهين. لا تقول له وجهين يقلب لك، تبي توفر صفحات، تبي توفر فلوس. في العلم لا توفر فلوس يا حبيبي، في العلم اعطي كل ذي حق حقه. طيب فالشاهد خلي بهالطريقه، يعني هنا الكتابه وهنا صفحه بيضاء. لماذا؟ حتى تعلق. ساعات الكلام يعني تتزاحم الحروف، فتحتاج مثلا تعلق فائده معينه جهه الصفحه البيضاء هنا. تمام. فاحنا نبغي بهالطريقه نشتغل بطريقه مرتبه ان شاء الله. جدا مهم انك تكتب. يقول لك العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتجعلها بين الخلائق طالقة. يا الله شو البيت الجميل، هذه البيتين المفروض تحفظونهم، المفروض تكتبونه على طول يعني. فتأتينا فوائد، تأتينا لطائف، تأتينا نكت، تأتينا أشياء من القبيل، فتحتاج لتقييد. فتقيد كل الفوائد في كتابك، فتشوف أنت بعد القراءة هذا الكتاب خرجت بحجم كبير من الفوائد ومن اللطائف ومن المعلومات ومن الثقافة. وأول مرة قد بعضهم أول مرة يقرأ البخاري، فنفتح البخاري خلنا نقرأ. يعني بعض الناس يسمع بخاري وبخاري، وبعض الناس يحسك أن بخاري بيهدم الإسلام وواحد يدافع عنه. زين يا جماعة، إحنا عندنا عقول، هذا هو البخاري، هذا هو البخاري، افتح البخاري وخلنا نقرأ البخاري شنو فيه. في شيء أحسن من هذا الكلام؟ ما في شيء أحسن من الكلام. حتى الآن معانا مثلا مبغض للبخاري أو عنده متأثر بالهواجس والكلام عن البخاري، يا أخي تعال اجلس وخلنا نقرأ البخاري، على الأقل بكرة لو تنتقد تقول أنا قرأت البخاري. أما أنا صراحة كل اللي ناقشتهم أقول قرأت البخاري يسكت، لأن ما قرأ البخاري. ليش تعطي نقطة ضدك؟ أنا لما أتكلم عن البخاري أقول لك أنا نعم قرأت البخاري كله من الجلدة إلى الجلدة. اسمع الصوت، من الجلدة إلى الجلدة قرأته كله. فأنا ما أتكلم لي وجه، أتكلم لي مبرر أتكلم. لكن أنت ما شفت البخاري ولا قرأت البخاري، بأي حق تتكلم؟ بأي منطق تتكلم؟ مثل الشخص راح يشهد في محكمة، راح يشهد يقول لك والله فلان خائن، فلان كذاب، فلان كذا، يقول القاضي تعال تعال تعال انت هذا الشخص تعرفه؟ شفته؟ يقول ما شفته. شو يسوي في القاضي؟ بيسجن على طول. انت يا ما تتكلم عن البخاري، انت شفت البخاري؟ انت شفت الغلاف ماله اصلا؟ وجه البخاري شفته اصلا ولا لا؟ فانا دائما اقول لك انا لما انا ادخل، يعني انت ليش تكون خصم؟ خلك خصم، بتكون خصم للبخاري، خلك خصم قوي، مو خصم هش ضعيف. انا كثير من الناس اللي ناقشتهم انا اطول اقول له انت عندك نسخه من البخاري؟ يسكت ولف ودور. قلت له لحظه لا تلف ودور ولا تغير السالفه، انت عندك نسخه من صحيح البخاري؟ يسكت. انت هل قرات البخاري كله؟ يسكت. ينهزم على طول، على طول ينهزم. فيا جماعه انا اعطيكم الان فرصه ذهبيه انكم تقرؤون البخاري وتعرفون هذا البخاري ما فيه من الاحاديث. نحن الآن يا جماعة قاعد نعطيكم قواعد كيف يطلب العلم وكيف تقيد العلم. العلم صيد بعيد الأبيات، واكتبوها واحفظوها، بكرة بسألكم عنها إن شاء الله. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتجعلها بين الطلائق وتجعلها بين الخلائق طالقة. طيب نبدأ الآن. فأيها الأحبة، احنا قلنا نحتاج قلم ونحتاج كذا للتعليق، وبكرة إن شاء الله تطبعون يعني الملزمة هذه. اليوم أيها الأحبة مجرد تمهيد وتقديم، وبنشوف مقدمته، وبكرة بإذن الله سنبدأ أول حديث. اليوم فقط نبدأ، أعطيكم يعني نبذة عن الموضوع. طيب اللي يقول احد الاخوه يقول لا تطول فيه. انا يا جماعه احنا درس علم، فاللي يشوف انه وقته خلاص انتهى يسكر البث يرجع على يوم ثاني. انزين احنا جالسين مجلس علم عندنا مقدار معين ودنا نخلصه. طيب هذه مو بكلب ولا هذه مسلسل، هذا درس علم، فنحن نشرح الاحاديث. انت رايت انك اكتفيت بهذا الغذاء، وقف المقطع وارجع لوقت ثاني كمل، والمقطع سيبقى موجود. طيب الان نبدا في موضوع اوضح ما يتعلق بصحيح البخاري. اني انا كل سنه عندي يعني كل سنه عندي برامج في رمضان، هذا السنه قلت خلي يكون اهتمامي بصحيح البخاري، فهذا الذي بدا يعني موضوع صحيح البخاري. فقلت هذه السنه يكون معانا صحيح البخاري، فانا عندي قراءه مختصر صحيح البخاري من جانب 300 حديث باذن الله سنقراها ونشرحها ونوضحها باذن الله. وعندي حفظ صحيح البخاري، حفظ احاديث قصيره جدا 30 حديث، بس انا انزلها يوميا في اليوتيوب، وانزلها ايضا في المنتدى في اليوتيوب، وانزلها في تويتر، وانزلها في انستغرام، وانزلها في الفيسبوك. اللي هو حديث مثلا نزلناه من لا يرحم لا يرحم، انتهى الحديث. رواه من؟ رواه البخاري. يا جماعة مو كل الأحاديث طويلة ما تنحفظ، بإذن الله خلوكم معي بحفظكم 30 حديث، وكل أحاديث قصيرة وفي الأخلاق وفي الآداب وفي السلوكيات، شيء مضبوط بإذن الله. من يقول الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر والكبير ما يقدر يحفظ كالنقش على الماء؟ مو صحيح. الصحابة كلهم أغلبهم أسلموهم كبار. أبو بكر كم كان عمره ما أسلم؟ كم كان عمر كم كان عمر عثمان؟ علي كان صغير، لكن أغلب الصحابة كانوا كبار وحفظوا القرآن وحفظوا السنة ونقلنا هذا الدين. فأنا بإذن الله بضبط لكم 30 حديث قصير وتحفظونها بإذن الله. أنت هذا الشهر إذا كنت معي بإذن الله بتكون حصيلتك فعلا مختلفة عن بقية السنوات. بقية السنوات كنت ضيع وقتك. زين بقية السنوات البعض صراحة ما نعمم إلا من رحم الله تضيع وقتك، هذه السنة خلها غير يا أخي، عبد نفسك جرعة بيكون مختلف بإذن الله. هذه السنة بإذن الله 300 حديث من صحيح البخاري تقرأها وتفهمها وتكون ونشرحها، وثلاثين حديث تحفظوها من صحيح البخاري. إذا مر عليك هذا الحديث عدود تضعف صحيح البخاري، ليش؟ يعني حفظت معنا، ويالت هالأحاديث حفظها عيالك. أنا نزل في الحسابات، أنزل أيضا الحديث مع بوست من لا يرحم لا يرحم، حطيت هذه وحطيت صورة معبر عنها تتعلق بهذا الحديث بحيث المعنى يرسخ. أنا يا جماعة قاعد أساعدكم، أنا أخذ البخاري وطلعت منه أحاديث قصيرة، أحاديث تحفظها من أول مرة. من ما يحفظ من لا يرحم لا يرحم؟ انتهى. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، انتهى. لا يدخل الجنة نمام، انتهى الحديث. لا يدخل الجنة قاطع رحم، انتهى الحديث. طلعت لكم من صحيح البخاري أحاديث جميلة خفيفة زين مفيدة، ولا عشان يرسخ المعنى حطت الصورة، حطت الحديث وحطت معنى معبر. من لا يرحم لا يرحم، صورة واحد يسقي حمام طير وهكذا. يعني بحط لكم علشان يعني سهل لكم يا جماعة العلم، قاعد نسهل لكم العلم. الشاهد فهذا الشهر بإذن الله سنكون في في في رفقة صحيح البخاري، فنقول مع البخاري بإذن الله، مع الإمام البخاري، احنا ضيوفه، احنا على على في رحابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويميتنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا رب. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. واحد يقول أنا أريد أموت على أعيش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأموت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب النبي عليه الصلاة والسلام، طول حياته ما قرأ كتاب في السنة. شلون بتعيش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهمني يا حبيبي، فهمني. يعني ما يصير، ما يصير. من عاش من شب عليه شيء شاب عليه. الشاهد فهذا هذا الشهر يكون مع صحيح البخاري، وأنا اخترت مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة للأسباب التي ذكرتها. الشاهد أنا هذا الكتاب صحيح البخاري كله قرأتها لمجموعة من المشايخ. طيب بعضهم قرأت عليهم أغلبها، أغلب الكتاب، وبعضهم جزء منه، بعضهم أطرافه من البداية والنهاية، وبعضهم قرأت عليه كاملا. يعني حتى أذكر لكم على مشايخ الذي قرأت عليهم هذا الكتاب، يعني من قرأت عليه الشيخ عبد القيوم الرحماني البستوي رحمه الله، قرأت عليه البخاري كاملا في 12 يوم، 12 يوم جالسين من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل نقرأ هذا الكتاب. وبعدين من الأشياء الجيدة اللي أبغيكم تسوونها، إذا أنت بكرة طبعته الكتاب أيها الأحبة، الملزمة هذه إيش يسوون فيها؟ تكتبون فيها يعني بداية القراءة، ترى تعودوا على النقطة، أي كتاب شريته بدأت قراءته تكتب أنا اشتريت هذا الكتاب يوم كذا وبدأت في قراءته كذا وانتهيت منه كذا. يا جماعة هذه تعلموا هذه الأبجديات في قراءة الكتب، لابد تكتب هذه النقاط. كتابك يصير مو عندك مكتبة ضايعة مكتبة فيك، لا لا خليك مرتب، اعتبر هذا إرث لك. أنت علم عيالك على القراءة بهالطريقة، تخيل ابنك يشوف يفتح كتاب أي مكتبة في مكتبتك، أي كتاب يقرأ يشوف هذه، يعرف أن أبوه كان مثقف، كان أبوه كان يقرأ كتب، ما كان أبوه وزنان ضايع. زين، فهذه نقطة مهمة جدا. هو كثير صراحة من الأبناء، إحنا نزورهم الآن بعض الأباء أبناء وأحفاد علماء سابقين، نزور مكاتبهم، يا أخي في على الكتب مكتوب قرأت هذا الكتاب كذا، وهذا الكتاب أهداني إياه فلان، والتاريخ بعضهم تاريخ مكتوب صار له 70 سنة. إيه والله يا جماعة، عندنا مكتبة هنية علماء البحرين، عائلة الشيخ المهزة، عائلة الشيخ السعد، كتب قديمة لهم ذرية. فتخيل الأبناء يفتخرون بهذه التواريخ، شوف من 70 سنة، من 40 سنة الوالد اشترى هذا الكتاب وقرأه، فتعاملها كتب الطريقة. الآن مثلا أنا لما قرأت صحيح البخاري على هذه النسخة على الشيخ عبد القيوم، شوف يا جماعة قيد السماع، شوفوا أنا شو كتبت هني وهني، أكتب هذه الطريقة الصحيحة. يعني كتبت أنا يوم الخميس بتاريخ 21 شوال 1428، يعني 28 قبل كم سنة يعني، إنزين الموافق 2007. إنزين بدأنا بقراءة صحيح البخاري على الشيخ العلامة المحدى عبد القيوم بن زين الله الرحماني حفظه الله، في وين؟ في منزل الأخ محمد بن عيسى الجامع حفظه الله بسيتين. هذه يوم بدينا كتابة كتبت، ويوم انتهينا وكان الفراغ من قراءتي يوم الجمعة بتاريخ كذا كذا كذا، وقد شارك، فكتبت تاريخ انتهاء، وبعدين كتب وقد شارك في قراءته وسماعي كاملا من أوله إلى آخره الأخوة الفاضل. فذكرت من اللي كانوا معانا في المجلس كلهم، وذكرت اللي كان يحضر أحيانا ويغيب أحيانا أسماءهم، وذكرت أنه أجازنا جميعا، والشيخ كان ختم ختام وقال صحة وثبت. طريقة العلماء يكتبون صحة، يعني المكتب أنا كان كتب تقرير عن قراءة الكتاب، ثم كتب الشيخ بخطه صحة وثبت. ما شاء الله الشيخ يعني كان في التسعينات قريب 100، كبير في السن، صحة وثبت أجزته وأهله عبد القيم الرحمن، وختم هذه. هكذا الشيخ نكتب على الكتب. فأنتوا بكرة خليتوا ملزمة كتبوا، بدأنا بقراءة هذا الكتاب على اسمي حسن الحسيني بتاريخ كذا، ويا ريت يعني شوف كيف مبارك، واحد رمضان يا الله، تاريخ مبارك، كتاب مبارك، ووقت مبارك، كيف الله ما يبارك في حياتك. طيب وهذا شوف أنا كتبته هنا أيضا صفحة أخرى، قرأت على شيخ آخر شيخ محمد فؤاد بن سليم طاهة من علماء الشام، وهذا من تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسني، أوه ما شاء الله. فقرأت عليه في هذا المجلس في شهر ربيع الأول سنة 2008، زين، وكتبت ما قرأت عليه. وقرأت هذا الكتاب صحيح البخاري، قرأت جزء منه على الوالد، وقرأت أيضا على الشيخ نظام يعقوبي والشيخ عبد الوكيل الهاشمي ابن عبد الحق، عبد الوكيل عبد الحق الهاشمي وثناء الله المدني، والشيخ محمد إسرائيل الندوي، وايضا مفتي الحنابل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، يعني مجموعه من المشايخ اللي قرات عليهم صحيح البخاري. هذا بالنسبه حق صحيح البخاري. بالنسبه حق كتابه المختصر اللي بنقرا منه بعد، شوفوا يا جماعه في قيد، شوف انا قيد تعلموا تعلموا التقييد. فكاتب في قرأنا على الشيخ محمد عبد الرحيم بن بدر الدين الحسيني رحمه الله، طبعا توفي وكان يعني عمر، قلت في مصر منطقة الهرم، وجلست من العصر إلى الساعة 9 مساء. سبحان الله، كان يوم 12 ربيع الأول عام 1427. هذه كتاب، نفس الكتاب بس مع الشرح. أنا الكتاب النسخة اللي أعطيتكم إياها من غير شرح. طيب، فهذه يا جماعة يعني لفة سريعة على الكتاب حتى تكونوا انتم عارفين النظام اللي احنا نمشي فيه. فيا رب الله يبارك فيكم. زين، الان فقط نبدا في مقدمه الكتاب. انا وضحت لكم لماذا يعني هذا الكتاب، وتكلمت عن الاجازه والاسانيد في هذا الكتاب. زين، ايضا نبدا الان في قراءه مقدمه المؤلف، ومن بكره ان شاء الله نبدا كتاب المباشرة. ها، يقول الصوت واطي، كل الأخوة اللي ذكروا أن صوت تمام، يعني لعل الإشكالية في جهازك. الشاهد، ماذا قال المؤلف؟ قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رحمه الله: الحمد لله حق حمدي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير من خلقه، وعلى الصحابة السادة المختارين لصحبته، وبعد. فلما كان الحديث وحفظه من أقرب الوسائل الله عز وجل بمقتضى الآثار في ذلك، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر أحد وسبعين نبيا صديقا. طبعا هذا الحديث ذكرهم، بس الحديثين ما يصحون طبعا، والأثر في ذلك كثير. ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدها. يعني هذا يتكلم في زمنه في القرن السابع الهجري، يعني قبل 700 سنة، أن الناس الآن ما يحفظون ويستثقلون الكتب لأن فيها أسانيد. طيب، لأن البخاري بإسناد، يعني يقول البخاري عن شيخه عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الناس يستثقلون في فلان وفلان وفلان، فيقول محمد اختصر لهذا الكتاب وحذفت الإسناد على طول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الحديث مباشرة من غير إسناد، فهو اختصر الإسناد. طيب، فرأيت أن أخذ من أصح كتبه كتابا، أي من أصح كتب السنة والأحاديث، أصح الكتب هو البخاري طبعا، أختصر منه أحاديث بحسب الحاجة إليها. يعني قال أخذت الأحاديث المهمة اللي شفت أن الناس يحتاجونها، واختصر أسانيدها ما عاد راوي الحديث، مثل ما قلت حذف الإسناد وخلى فقط الراوي، فلا بد منه، فيسهل حفظها وتكثر الفائدة فيها إن شاء الله تعالى. فوقع لي أن يكون كتاب البخاري لكوني من أصحها، ولكوني رحمه الله تعالى كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة ودعا لقارئه. يعني يقول أنا الأسباب اللي خلتني أختار صحيح البخاري أن أختصر أن هذا الكتاب من أصح كتب الحديث، ولأن هذا الإمام كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة. طيب، ولأنه دعا لقارئه، هو دعا فعلا لقارئ كل من يقرأ البخاري دعا له. فإذا أنت قرأت البخاري صحيح البخاري، إذا قرأت صحيح البخاري تصيبك دعوة الإمام البخاري. تخيل يعني جماعة، لو واحد قالك الآن تبغي الإمام البخاري يدعو لك، حد بصدق؟ وأنا أقول لكم الآن، تريد البخاري يدعو لك؟ قلت نعم يا أخي، اقرأ صحيح البخاري، لأنه دعا لقارئه. هذا ما قصده المؤلف. شوف اللفتة جميلة جدا. وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقري لهم بالفضل، أن كتابه ما قرئ في وقت شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرقت قط. طبعا هذه يعني مع التحفظ على هذا الكلام. زين، فرغبت مع بركة الحديث تلك البركات لما في القلوب من الصدع، فلعله بفضل الله أن يكشف عما بها وأن يفرج شديد الأهواء التي تراكمت عليها، ولعل بحمل تلك الأحاديث الجليلة تعفى من الغرق في بحور البدع والآثام. الله الله على هذا الكلام صراحة. يعني يقول لك أنت تبغي تبتعد، تبي تنجو من البدع والآثام، يا أخي عليك باتباع وقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني والآيات في هذا الأمر صريحة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله القرآن الكريم والرسول سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بالتالي يقول لك يعني التمسك بالسنة والاطلاع عليها تنجي الإنسان من بحور البدع والآثام. ثم يقول: فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث. أي ربع، يعني يقول لك أحاديث عقب ما اختصر طلع عددها 300 حديث إلا قليل. طبعا الترقيم اللي أنا سويته في نسختي طلعت 297 حديث ترقيمي أنا، غير الرقم طلعت عنده يعني 294. نسعت تلك آثار وأشياء، فبعضه يرقمها بعضه ما يرقمها، فلما رقمتها طلعوا عندي 297 حديث. هنزل. ويقول: فكان أولها كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها دخول أهل الجنة. دخول أهل الجنة الجنة. يا جماعة أعطيكم اللطائف. يقول: وإنعام الله، بنرجع اللطيف الذي ذكرها هو: وإنعام الله عليهم بدوام رضاه فيها، فسميته بمقتضى وضعه جمع النهاية في بدء الخير والغاية. هو اسمه مختصر، مشهور بمختصر البخاري لابن أبي الجمرة، لكن اسم الكتاب في الحقيقة هو جمع النهاية في بدء الخير والغاية. هذا اسم الكتاب. شنو معنى هذا الباب يا جماعة؟ هو بدأ الكتاب بحديث بدء الوحي، كيف بدأ الوحي. والإمام بخاري ذكي لما بدأ هذا أيضا بدأ بهذا الكتاب، بدأ بكتاب بدء الوحي وأنهاه بكتاب التوحيد. طيب، فلما بدأ ببدء الوحي، لأن الدين هذا ما أتانا إلا بالوحي، فكل الإسلام وتعاليم الإسلام والإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق وما كلها وصلت إلينا عن طريق الوحي. فهو أتى من البداية وخلى أول كتاب في كتابه هو بدء الوحي. شلون بدأ الوحي؟ جاب لك قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما راح غار حراء. اقرأ ما أنا بقارئ، خلينا نقرأ الحديث هذا. طيب، هذا كانت بداية الكتاب ونهايته عن وصف أهل الجنة. وصف أهل الجنة لما يدخلون الجنة. تخيل سبحان الله كيف البخاري، طبعا حديث نفس الشيء، بدأ الوحي ثم التوحيد وأتى بوصف أهل الجنة، ثم ختمه بكلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ختمه البخاري بهذا الحديث. هو ختمه يعني حديث قبله، وهو عندما يدخل أهل الجنة الجنة، والله تعالى يعني يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يعني شوف النهاية كيف ختم فيها ابن أبي جمرة الحديث الكتاب، في ذكاء حتى في الأول وفي الخاتمة. في البداية كيف بدأ الوحي؟ خير ياك عن طريق الوحي. وفي النهاية متى تنتهي كل شيء؟ يوم تدخل الجنة والله تعالى يرضى عليك فلا يسخط عليك أبدا. شوف شلون. فهو سمى كتابه جمع النهاية في بدء الخير، يعني بدء الوحي هو كان بداية الخير، والغاية، الغاية شنو؟ دخول الجنة. فهو هذا معنى كتابه: جمع النهاية في بدء الخير وهو الوحي، والغاية وهو دخول الجنة. فيا رب احنا نقرأ هذا الكتاب يا رب زين، ونبدأ في بدء الوحي وهو بدء الخير، حتى ننهيه بإذن الله في قصة دخول أهل الجنة الجنة، وهي الغاية كل مسلم أنه يدخل الجنة ويرى الله سبحانه وتعالى ويرضى عليه. فيا رب لا تحرمنا فضلك وجعلنا من أهل هذا الخير. يقول: ولم فرق بينها بتبويب. ابن أبي جمرة يجيب الأحاديث سرد وراء بعض زين، فأنا حتى للتسهيل جبت أسماء الباب، يعني باب كذا كتاب كذا، عرفت حتى يكون واضح أن الحديث يتكلم عن ماذا، وعشان يسهل الموضوع حذف الأبواب. أحاديث كلها 300 حديث وراء بعض، حديث وراء حديث. أنا لا، خليت مثلا كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج كذا، فحتى واحد يعرف أن إحنا المواضيع قاعد تتغير. رجاء يتم الله لي ولكل من قرأه وسمعه بدء الخير بغايته. ثم قال: فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها لقلوبنا جلاء ولداء ديننا شفاء بمنه لا رب سواه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين. أنا أنهيت ما عندي. طيب، اليوم كان مهم جدا أنا ندخل الكتاب وتعرفون الطريقة، وأعيد حتى الذي التحق معنا يعني مؤخرا، أنا نزلت الآن كتاب رابط لكتاب مختصر البخاري لابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، نزلت في قناتي في اليوتيوب قسم المنتدى، ونزلت في التليجرام، نزلت في الفيسبوك، ونزلت في ذكروني يا جماعة في تويتر، يعني ما في شيء مكان ما نزلته، نزلت في كل مكان. طيب، فتروح حبيبي الرابط تنزله على جهازك وتأخذه على الفلاش، وعند الشامين يكون فلاشاية زين، تأخذها تحطها على اللابتوب، تطبع الأوراق وتخليها كملزمة، وتجيني بكرة معاك الملزمة، ما معاك ملزمة استريح زين. ضروري يا جماعة، ضروري بكرة ملزمة، ملزمة مع قلم فسفوري ومع قلم حبر بلون غير الأسود، أحمر، أخضر، أزرق، بنفسجي، يعني اللي تبغي، يعني أي لون مشكلة يعني، بس ما يكون لون أسود. وبكرة بإذن الله أيها الأحبة سنبدأ في أول حديث، هو حديث عظيم يا الله، نسأل الله تعالى من فضله يا رب. حديث حديث حديث اجتمع فيه عظماء الإسلام، اي والله بكرة الحديث اجتمع عظماء الإسلام، بكرة سنتكلم عن أول لقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي فيه جبريل عليه السلام، بكرة قصة مثيرة، بكرة التقاء الأرض بخبر السماء، بكرة هو بداية الخير لهذه الأمة، بكرة تتغير وجه الأرض، بكرة يتغير مجرى التاريخ، بكرة بإذن الله. بكرة سيكون حديثنا حديث بدء الخير وبدء الوحي، نجوم هذا الحديث ورموزه هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الأرض، وجبريل عليه السلام وهو رسول السماء، رسول بين الله تعالى وبين رسله، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول امرأة أسلمت وكيف نصرت هذا الدين، وورقة بن نوفل هذا الرجل الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن هذا الذي رآه هو الناموس جبريل عليه السلام الذي يأتي لكل نبي، وقال كلمة عظيمة: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. يا الله، شو الكلام القوي. فبكرة صراحة سنبدأ مع هذه المجريات العظيمة، سيبدأ البخاري بذكر هذا الحديث العظيم المزلزل المحرك بإذن الله. بكرة سنبدأ مع هذا الحديث العظيم الذي بدأ به البخاري، وهو تقريبا في المختصر تقريبا يعني ثاني أطول حديث، حديثين طوال عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقصة بداية الوحي، هذا يعني هذا حديث خديجة وهذا حديث عائشة، فهذين الحديثين يعني نوعا ما فيهم طول، لكن القصة مثيرة والمجريات والأحداث صراحة جميلة ورائعة، ما حد يمل منها. فبكرة بإذن الله موعدنا مع بداية الوحي اللي سماها بداية الخير، سماها الكتابة للغاية، سمونا جمع النهاية في بداية الخير والغاية. فبإذن الله يا جماعة غدا نلتقي إن شاء الله، فكونوا معنا بإذن الله. أنا انتهيت من هذا البث، وبعض الأخوة ما شاء الله ما يحب التطوير، يحب شيء خفيف يعني. انزل بكرة إن شاء الله نبدأ، أنا لعلي أنهي البحث أنهي البث، وغدا نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعطيكم جماعة فقط 3 أو 4 دقائق اللي عنده سؤال حتى يكون متعلق بموضوعنا، لأني أنا صراحة وقت الدرس ما كنت أشوف الشاشة، وقت الدرس كنت ما أشوف الشاشة يعني، فأي شيء متعلق بالدرس للكتاب موعد ساعة وكذا الجواب. التوقيت، التوقيت يا جماعة غالبا سيكون يعني بعد التراويح مك يعني تقريبا 10:40 هذا الوقت يعني على حسب الوقت يعني. هذا بالنسبة للتوقيت بتوقيت مكة المكرمة. عاد شوف التوقيت يعني مصر ما شفت ايش توقيتها، تركيا ايش توقيتها، وانت يا اخي شوي اجتهد واشتغل دور التوقيت يا اخي في النت يعني. التوقيت 10:40 بإذن الله غدا بتوقيت مكة المكرمة. يلا اي سؤال اخر؟ يقول هل بعد قراءة الكتاب في اجازة؟ لا مانع عندي انا اجيز يعني، بس يمكن كثير من الاخوة ما يعرفوا شنو الاجازة، فبنشوف لها طريقة ان شاء الله. اللي يحضر معي كل الدروس بإذن الله تكون له اجازة، بس نضبط طريقتها ان شاء الله. ممكن نسوي لها قائمة. اي واحد يقول انا عندي صحيح البخاري، لن ينفع كتاب صحيح البخاري، خلي على يعني للقراءة. احنا بنقرأ مختصر صحيح البخاري، اطبع الملزمة اللي انا ارسلتها اليوم ونشرتها ان شاء الله. يقول الشات تقدر تقفل اثناء الدرس، انا ما ادري يعني شو الطريقه، اذا في امكانيه يغلق ما عندي مشكله. اين الكتاب؟ قلت يا جماعه الكتاب نزلته في كل حساباتي، تروحون حسابي هو نزلته في قناتي في التليجرام. الرابط وين؟ الرابط موجود في المنتدى في قناتي في اليوتيوب، قسم المنتدى تحصل الرابط. نزلته ونزلته في حسابي في تويتر، ونزلته في حسابي في الفيسبوك وفي تليجرام. نعم. يقول زي إجازة القرآن. نعم إجازة القرآن، في إجازة في القرآن وفي إجازة أيضا في الحديث بالسند المتصل إلى ابن أبي جمرة إن شاء الله أو إلى صحيح البخاري. هل هناك الشرح؟ نعم، احنا قلنا قراءة مع شرح يعني بنقرأ الحديث. ليش قلت لكم قلمين؟ ليش معاي ولا كنت مركز ولا كنت راقد؟ انا قلت كل واحد يحضر معه قلمين، لان بنشرح بنوضح المعنى، ويكون ان شاء الله الشرح مختصر يعني. واللي يعني يبغي يتوسع في الشرح هناك ادلكم على كتب اخرى، ممكن تشوفون شروح مطولة ان شاء الله. يا جماعة هل لازم ملزمة؟ يا جماعة شلون بتتابعني إذا ما عندك ملزمة؟ أبغيك ملزمة، يكون معك قلم تأشر تعلق في الشرح في كذا، يكون معك ورق شيء ورق، بعدين هذه الجلدة تحطها على الأقل ترجع لي فيه في أي وقت ترجع لهذا الكتاب. أنت قرأت هذا الكتاب، أنت درسته مو فقط قرأته، أنت بيكون هذا الكتاب ستفتخر به بإذن الله هذا الكتاب يعني. أي هل بنزل حلقات؟ نعم، أنا بعد ما ينتهي البث بنزل حلقة إن شاء الله، خليها ثابتة. حياك الله أخواني من الجزائر، الله يسعدكم ويبارك فيكم. ما ودي الموضوع يعني يروح صوب الجزائر يعني يحبهم في الله، في كلام طويل عن الجزائر وعن برنامج ابن باديس اللي بثه حاليا في قناة في اليوتيوب، لكن حاليا ركز الحديث عن صحيح البخاري. أتوقع هل ممكن رابط الملزمة يا جماعة؟ أنا ما أدري كيف أحط، اللي عنده ممكن يحط الرابط هنا، يحط الرابط. الأخ يسأل يقول لو ممكن رابط الملزمة هنا، اللي يقدر يحط الرابط الملزمة الآن يحط الرابط. أنا حاليا أبث فما أعرف كيف أحط الرابط يعني. يقول ما معنى ملزمة؟ ملزمة يعني أوراق، ما أدري إحنا نسميها ملزمة، ما أدري شو يسمونها. إحنا أنا نزلت الملف لهذا الكتاب مختصر صحيح البخاري، نزلته في حساباتي فعلى شكل PDF، الملف PDF نزل على فلاش، وروح نزل على الفلاش واطبع الأوراق، إذا طبعتها سواها ملزمة بهالطريقة يعني، بحيث يصير نفس الكتاب يكون يعني بهالطريقة، لو يكون تدبيس ولا أي شيء، بحيث يصير أوراق عندك بهالطريقة نقرأ الكتاب ونعلق عليه. هذه فكرة الملزمة يعني، ملف ما أدري إيش يسمونه. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. خمسة وسبعين صفحة ما صحيح الكتاب يعني تلاقي في 75 صفحة يعني الملزمة 75 صفحة فقط A4 والحجم بعد يعني كبير 18 خطة يعني تقريبا. هل أقدر كيف ما تستطيع طباعة الملزمة؟ منزع التليجرامي نعم. وبإذن الله إذا انتهى البث أنا أيضا بخلي رابط الملزمة تحت هذا الفيديو أول ما يخلص البث حتى الشخص اللي ودي يوصل للملف ممكن اللي يقول ممكن أطبع بي دي اف ممكن تتابع على بي دي اف لا مانع ممكن أكا أخونا حتى رابط ملزمة هذا نفس الرابطي تضغط على الرابط يوديك على صفحتي قناتي في تليجرام بتشوف الكتاب فتحه ونزله طبعت بتقرا في الكتاب مو مشكله يعني يا جماعه اللي يقول بتابع من الجوال بي دي اف لا مانع لكن والله تخسر خساره كبيره جدا الافضل ان تطبع الافضل في الكتاب انه مطبوع عشان تتصفح الورق بيديك عشان تعلق شو بتعلق على الاحاديث على الكلمات على كذا فهذا المضطر اللي ظرف معين ما يقدر يطبع شيء راجع له يعني ما في مانع ما في مانع لكن الأصل تكون أوراق يعني أتوقع بهذا يعني هذا الكتاب كامل أي نعم هذا الكتاب كامل مختصر جميل يعني 300 حديث تقريبا كله 75 صفحة يقول تحفيز جوائز والله بس أنا ما عندي مشكلة إذا صار مع الأيام نحفزكم ممكن نشوف جوائز بعد لا بأس واحد يقول من الكاميرون ما شاء الله زين يا جماعة على السريع دقيقة واحدة لأن أنا بسرعة طول كثير دقيقة واحدة كل واحد يذكر من أي بلد هو موجود حتى نعرف ما شاء الله البخاري محبين البخاري والذين يسمعون درس البخاري من أين أتوا طيب العراق ما شاء الله السعودية العراق ما شاء الله مصر الجزائر السعودية الصومال اليمن الإمارات عمان اليمن السعودية اليمن فلسطين بريطانيا المغرب فرنسا السويد سوريا الجزائر السعودية عمان الصومال الصومال الكويت سوريا مكة المكرمة العراق المغرب اليمنية في هولندا القدس ما شاء الله يا رب يرزقنا صلاة في القدس ومن ألمانيا هولندا كردي من ألمانيا ألمانيا المغرب تركيا بريطانيا ما شاء الله الطين بورما هو بورمي في دولة البحرين والله زين البحرين من ديرتي طلع واحد يلا زين حلب مصر تركيا الجزائر البرازيل ما شاء الله يعني سبحان الله شوف يا جماعة كلنا نحن الآن اجتمعنا على حب البخاري كلنا من لبنان البحرين من جدة يعني شوفوا يا جماعة من كل من باكستان من طنجة الله أكبر زين فتخيل احنا كلنا اجتمعنا من تونس اجتمعنا كلنا ومن السودان كلنا اجتمعنا في حب البخاري من كل القارات يعني شفت الدول من كل قارة زين ما شاء الله تبارك الله هذا يعني كيف مات البخاري من ألف أكثر من 2000 من أوكرانيا من دار البيضاء من أكثر من 1200 سنة ولن يذكر ويثنى عليه ونقرأ كتبه يعني هل كان البخاري تصور يوم من الأيام يا جماعة واحد يفكر وايش الشرف كيف الله شرفه يعني هل كان يتصور يوم من الأيام أنه بعد أكثر من 1000 سنة الناس ما زالوا يقرؤون كتبه والكلمة اللي كتبها تلك الفترة إلى الآن تقرأ وتدرس وتشرح وتختصر ويستفاد منها هذا بركة العمل الصالح يا رجل اترك لك عمل صالح في حياتك لا تموت وانت ما سويت شيء لا ضروري عمل صالح يا أخي يبقى بعد وفاتك يلا جماعة نكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن المتابعة. نراكم بإذن الله غدا بعد صلاة التراويح الساعة 10:30، ما بين 10:30 إلى 10:40 بتوقيت مكة المكرمة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.